بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدعة. حديثي 1348، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، كتك ملانغوا فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمع من قال من يقسم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من يقسم أبانا مولا بسيك وعبودي وكحقي إلا من يزمونك بكياك، لا شريك له أنا مشرك 10 مرات مراكومي، كان أتكوى كمن كما متوى بكوامبا أعتق 4 أنفس أميواتا واتوين هورو ولكواتوما من ولد إسماعيل كتك واتوتوى توم إسماعيل. متفق عليه، yani mtu yote ambaye atakayesema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la mara 10 basi huyu ni kama aloacha watumwa 4 huru, anaandikiwa thawabu ya kuacha huru watumwa hawa. Ma yaukhadhu min alhadith la ilaha illa Allah, faida ya kwanza ni kwa hiya nafyu ilahiyya an kulli ma siwa Allah ta'ala. La ilaha illa Allah tamko hiya tamko hili nafyu ilahiyya ni kukana uungu an kulli ma siwa Allah ta'ala, kila ambaye hastahiki kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kaina man kana yote atakayekuwa. وإثبات الإلهية لله كمثبتية وونغو من يزمون كمثبتية وونغو من يزمون سبحانه وتعالى وحده بكياك دون أحد سواه بس لم تشوت مجين. هذا هو التوحيد، إين دي التوحيد الذي أنبأ أرسلت به الرسل متوموت ومتومنزوك وأجله توحيد، ونزلت من أجله الكتب نقصب وهي توحيدي مترمك فتاب. قال الوزير: وجملة الفائدة نجملة فائدة في ذلك الكهيو أن تعلم أن يوجوه أن هذه الكلمة مقل مشتملة إما قسانة على الكفر بطاغوت كفر الشيطان، والإيمان بالله أنكم أمين من يزمون، والإيمان بالله أنكم أمين من يزمون، فإنك لما نفيت الإلهية والبوبينغ وونغ واسيقوا من يزمون وأثبتت الإجابة لله سبحانه وتعالى أو كتبتشا كقبالنا كويتكيا uungu wa Mungu mmoja tu subhanahu wa ta'ala, kunta mimman kafara bitaghut, utakuwa ni miongoni mwa wale waliokufuru mashaitani. Wa amana billahi na kaamini mizmuna, hii ni sharti ya mtu yote anayeislimu. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فهيفيو همشكمانا كان بإمارة. وقد أجمع العلماء وميافقيان علماء الإسلام على أن من قالك وممشوتة كيسيما لا إله إلا الله ولم يعتمد معناه ولا استجمي معناه ولم يعمل بمقتلاها ولا أسفني كازي وما أمرشو ياك أنه قام يقاتل أتواوى حتى يعمل بما دلت عليه مبكى يفني كازي معنى إن أتونيش لا إله إلا الله من النفي كتككوكان وإثبات والإثبات أنك تكبثبتيش زيلي ونقوزن بي لازم أثبتك حابو فتكوكنا وسلام هم هايكو باتكانا izunguzo mbili basi huyu afaa auawe. Faida bili wahdahu la sharika la peke yake asiyekuwa na mshirika hadha taakidu ni kutilia nguvu wa bayanu na kuweka wazi ni madhumuni kutaja maana madhumuni maana maana ya la ilaha illallah wa anna muhammadan na kwamba muhammad rasulullah ni mjumbe wa allah subhanahu wa ta'ala. فإذا تات قال شيخ الإسلام وقد علم بالطرار من دين الإسلام أن حقيقة شجلك وضرورة أنه لازمك دينك الإسلام واتفقت عليه الأمة أمة وميافقيانة أن أصل الإسلام وممسينك الإسلام وأول ما يؤمن به الخلق ونكتوى كوانزا أمباتي شباسا واتوى أميني بيومب شهادة لا إله إلا الله نكو شهودية وقوم بحبانا مولا بسيك وبدوا وحق إلا من يزمونه وأن محمد رسول الله نقوم بمتوب محمد نمجوب من يزمونه فبذلك يصير الكافر مسلما وهيلو أن أكوى كافر مسلم والعدو وليا na adua mnyezi mungu atakuwa mpenzi wa mubahu damuhu maasuma dami wal mali na mtu ambaye kwamba ni halali kumwaga damu yake na kuchukua mali yake ya kwamba yeye ni mwenye kuhifadhiwa damu yake na mali yake kwa sababu la ilaha illallah thumma in kana dhalika min qalbihi kisha ikiwa ametamka la ilaha illa kutokana moyo wake faqad dakhala fil iman moja kwa moja ashangia katika kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa in qalahu bilisanihi duna qalbihi na kisema la ilaha illa kwa ulimi wake basi na moyo wake kuathirika fa huwa fi dhahiril islam yeye kwa dhahiri yake ni muislam duna batinil iman kinyume cha undani yake ndani yake pana walakin hapo ama dhahiri yake ni muislamu na ndani yake ni imani kwa sababu hatujui kuna kitu gani ameficha lakini sharti aseme la ilaha illa Allah duna qalbi fa fi dhahiri alislam duna batil iman kinyume cha ndani wa mtu kama yule bado ana matatizo. Wa ama idha lam yatakallam biha akiwa hakuzungumzia hilo neno maal kudrata pamoja na kuweza kuzungumza fa huwa kafir ni kafir ambaye anasema la ilaha illa Allah hakuzungumza hakutamka yeye ni kafiri huyo bitifaqi almuslimina kwa umoja wa Waislamu batina wa dhahiri nje na ndani hata عند سلف الامه hata kwa sahaba radhiallahu anhu wa imatiha na viongozi wa dini wa jamaahir ulama na wengi katika ulama huyo ni nani huyo ni kafir. Wa qala shaykhu aidan at-tauhid alladhi ja'at bihi ar-rusul tauhid wa lakuja na mitume inma yatadhammanu al-ithbat al-ilahiyya hina kusanya kuthibitisha uungu bi an yashhada an la ilaha illa Allah ashuhudie kwamba hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki illa Mwenyezi Mungu, fala yu'badu illa iyyah, hafaabudiwe isipokuwa yeye, wala yutawakalu illa alayhi, wala hategemewe ila yeye, wala yuwala illa lahu, wala hanusuriwi mtu na kupendwa illa kwa sababu yake, wala yuada illa fihi, wala mtu afanyiwe wadui na kuchukiwa isipokuwa kwa maana ya la ilaha illallah, wala yu'malu illa li ajlihi, wala haifai mtu kufanya kazi illa kwa sababu ya la ilaha illallah. Walaysa almuradu bitawhid, siyo hapa matakwa kwa tawhid mujarrad tawhid rububiyya, ni kukiri kumpokesha Mwenyezi Mungu kwa matendo yake peke yake, la siyo hiyo. Wa huwa i'tiqadu, nayo ni kuamini, anna Allah wahdahu khalaqa al-alam, Mwenyezi Mungu peke yake ndiye aliumba ulimwengu, kama yadhunnu dhalika man yadhunnu min ahli al-kalam, kama wanavyodhania hilo miongoni mwa wenye kudhania watu wa falsafa wa tasawuf na masufi, sema kisema tu la ilaha illallah khalas muislamu. ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد وما واونا بثبتشا ولكتمك لا إله إلا الله ودليل وما ثبتشا أبي ومبكى ومن يزمه سبحانه وتعالى، فإن رجلا منت لو أقر لو تكيري بما يستحق الرب كلي أنا تكستهيلي مولا من الصفات صفة نزها عن كل ما ينزه عنه اتمتكاسا من يزمه كلا كنا تستهيلي كتكاسا كتكبانا من يزمه وحده بك وقرنا تهتبتشا نككري بأنه وحده خالق من يزمه بكياك لمنباجي خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى وهو لمن يكون بكشا من يزمه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده paka shuhudia kwamba hapana mola apasai kuabudiwa kwa haki pe ila yeye tu peke yake. Faida inna hadhihi alkalima alazima, tabqa hili kubwa la ilaha illa Allah, idha qalaha alabdu almuslim, pindi anaposema mja muislam, fi sabahihi asubuhi yake, ashara marati mara kumi, wa fi masaihi na jioni yake, ashara marati mara kumi, كما جاء في المسند كما لفقج المسند إمام أحمد، من قال إذا صلى الصبح من يقسم فينا نبصل صلاة الصبح لا إله إلا الله عشر مرات قسم لا إله إلا الله مركم، كانت تعدل أربع رقاب، كانت تقوى هي قسم لا إله إلا الله تعدل يا لينغانا ثوابك أربع رقاب، كما فنمت ولواتا watu wanne watu mahuru watu wanne sababu yake kule kusema mara kumi la ilaha illallah mara kumi. Wa idha qalaha ba'da al-maghrib, nakisema ba'da al-maghrib, famithlu dhalika, hivi nala hadha al-ajra, atapata hiyo mathawabu al-azima kubwa, nala bimaana wajada وهو ثواب عتق أربعة أنفس، ناوني ثواب يكوى تهورو شنغو إن يعني وتمو إن من ولد إسماعيل عليه السلام. فإذا تانوا في الحديث جواز استرقاق العرب رق الشر، يفا وفنيا وتمو وعرب وتمو كشريعة وتمو كشريعة كما وممشين دانقوه أو وممنوع hakuna tatizo, takuwa ni mtume kama wengine sawa sawa tu, madamu yeye ni muislamu, na muislamu yote atakaposhindwa nguvu ni mtume au si? Na asema wa fil hadith sita, wa fil hadith ithbatu fadilati dhawi al-asbab, katika hadithi bana kuthibitisha fadla ya wenye nasaba njema arrafia ya hali ya juu, كما جاء في صحيح البخاري كما يقول في صحيح البخاري ومسلم، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، بوراوينو كتكو جاهلية قبل الإسلام ikhtiyarukum ndio bora wenu fil islam baada ya kuslimu katika baada ya kuingia katika uislamu lakini sharti idha faqahu wa kisoma dini watabaki na ule ubora wale ambao kwamba walikuwa bora kabla ya uislamu watakapoislimu wakasoma dini ya kiislamu watabaki pale pale katika ule utukufu lakini wale ambao kwamba wameislimu lakini hawakusoma dini cheo chao kinapunguka kidogo. Saba, wafi alhadithi fadilatu hadha dhikri, na katika hadithi kuna ubora wa utajo huu alladhi ambao kwa asasul islamu asli ndio msingi wa kiislamu na asli ya uislamu walladhi huwa albabu alwahid ndio mlango pekee yake ila dukhuli fi alislam ya kuingilia katika uislamu. Hadithi yetu ya pili na hadithi ya 1349 hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu ardhah qala amesema Abu Huraira qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam man qala mwenye kusema subhanallah wa bihamdi ametakasika Mwenyezi Mungu na kila jinsi ya sifa njema ni zake 100 times mara 100 subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi mara 100 huttat anhu khatayahu hata samehewa madhambi yake wa in kanat hata kama itakuwa madhambi yake mithla zabadil bahri mfano wa povu la bahari zabad ni povu hata kama ni mfano wa povu la bahari kwa hii ni maana kwamba ni nyingi sana ni nyingi atasamehewa mutafaqun alayhi huttat khatayah mabniun lilmajhul yani wudi'at anhu dhunubuha tasamehewa makosa yake wa muhiya tatafutiwa wa uzila tataondolewa bila afu kwa kusamehewa almaghfira na kusitiriwa zabadul bahri bifathatayn raghwatuhu inda hijan nile povu la bahari wakati inapokuwa inarusha mawimbi bahari si mawimbi inapogongana unaona nini povu ile ndio itwa zabadul bahri wa huwa kinayatun al kathra hiyo ni kinaya wingi ya madhambi aliyokuwa nayo yule bwana. Ma yuakhadhu min alhadith hadithi yatufunza nini alhadith fihi fadlu hadha dhikr alhadith muna fadla ya utajo huu iliyotajwa almustamil uliokusanya ala tasbihillahi ta'ala iyo kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala wa tanzihi amma la yaliqu bihi na kumtakasa Mwenyezi Mungu kutokana na jambo ambalo halioani na utukufu wake minan naqaisi kutokamana na upungufu wal uyub na aib wa mushabahat al makhluqin na ukamsifu sifa zinazofanana na viumbe makosa lazima kumtakase Mwenyezi Mungu kutokana na aibu na upungufu na kufanana na viumbe. Funzo la pili ma yashtamilu ala ithbati al mahamid lahu ta'ala fi asma'il husna kitu kinachokosanya katika kuthibitisha sifa njema za Mwenyezi Mungu aliyotukuka katika majina yake na sifa zake zilizo juu fa huwa alhayyu Mwenyezi Mungu yuko hai kamilul haya uhai wake umetimia alati lam yasbiqha adam uhai ambaye kwamba haikutanguliwa na ukosefu haikutanguliwa na usipokuwa kuna wakati fulani Mungu alikuwa si yuko hai sasa ndio amekuwa hai la wala yalhaquha zawan wala haikutu na kuondoka kisha uhayu tabaki pale pale. Tatu, faman sabaha Allah wa hamidahu 100 times fil yawm wa layl mwenye kumtakasa Mwenyezi Mungu na kumsifu mara 100 usiku na mchana na la hadha alajra alkabira tabata thawabu hii kubwa kabisa wa dhalika hiyo bi an tuhatta anhu dhunubu ni kusamehewa madhambi yake wa khatayahu na makosa yake wa in kanat kathiratan hata kama madhambi yake ni mengi mithla zabad albahari mfano wa povu la bahari wa hadha fadlun adhim na hii ni fadla kubwa wa ata'un jazil, na kipaji kikubwa. Aljazil ma'al kathir, kipaji chingi, kipaji kikingi, kipaji kingi ambacho Mwenyezi Mungu amewapa jaki, amewapa kwa njia ya aloitaka mwenyewe. Funzo la nne, alulama yukayiduna hadha wa amthala, ulama wanaifunga hii na mfano wake, bisaghairi dhunu, ya kwamba madhambi yanayofutwa na kusamehewa mja kwa kufanya hii dhikri, utaji huwa Mwenyezi Mungu ni madhambi madogo. Wa amal kabairu, ama madhambi kufa, yakuluna sema innaha la yamhuha wala yukafiruha illa taubatu nasuha. Innaha kama dhambi kubwa, la yamhuha, hakuna kitakachofuta, wala yukafiruha kitakachoondoa, illa tauba an-nasuha, illa tauba ya kikweli kweli, tauba iliyotimiza masharti yake. Ama Nawawi faqala, ama Imam Nawawi rahimahullah asema innahu idha lam yujad saghair, hakika pindi itakapokuwa haikupatikana madhambi madogo, fa innahu yurja, hakika yatarajiwa, an tukhaffafa al-kaba'ir, kusahilishwa yale makubwa, madhambi makubwa yasahilishwe, ipunguzwe ule uzito wake. Ndivyo anavyosema Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi. Hadithi ya 1350 an Juwairiya binti al-Harith radiyallahu anha qalat, hadithi iliyopokewa na mke wa Mtume Juwairiya binti al-Harith, Allah amridhie, qala, asema qala li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume alinambia, laqad qultu, wallahi nimesema, baada yako, baada ya mimi kuondoka hapa, baada yako, arba kalimatin, vilima vinne, lauzinat, lau itawekwa kwenye mizani, bima qulti, kulingamana kile ulichokisema, mundu liyoma, leo nzima, lawazilatunna, zitashinda nguvu ya wizani, au zitakuwa sawa sawa. Nini? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi, vino inne wa midadi kalimati. Subhanallahi, ametakasika Mwenyezi Mungu, wa bihamdihi, na kila sifa njema zake, adada khalqihi, kwa hisabu ya waja wake, wa ridha nafsihi, na hata kuridhia nafsi yake. Sema hivyo wa naam, wa zinata arshihi, na mizani ya arshi yake, wa midada kalimati, na wino wa vilima vyake. Akisema mtu maneno manne haya, basi amekuwa amepata thawabu kubwa sana. Kwa hivyo Mtume akaambia, qultu ba'daki arba'i kalimati law wuzinat bima qulti mundu liyawm la wazanatuhunna, ingekuwa sawa sawa kabisa, hakuna tofauti yoyote, ingekushinda au tungekuwa sawa sawa. Ba'daki bikasri al-kaf, sema la'anna khitaba li Juwairiya, mazungumzo yameelekezewa Juwairiya binti al-Harith umul mu'minin radhiyallahu anha. Wa maana ba'daki ay ba'da khuruji min indiki, ba'da kutoka kwako, ba'da mimi kutoka hapa kwako nyumbani, la uzinat bil bina bil maf'ul bi sighat al ghaiba la wazanatuna bil ba bil bina' lil ma'lum ala rajahat, ingezidi uzito alayhinna, juu hizo lilisema fil wazn, katika mizan. Ma yukhadhu min al hadith, تمام الحديث ما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خرج عن توكا من عند زوجه أم المؤمنين جويرية من توكا قام كواك ما ما وأمين جويرية بنت الحارث حين صلى الصبح وكتل بصلى صلاة الصبح وهي في مسجد بيتها نيوكت كمصلى ونباك ثم رجع كشكريا متوم بعد أن أضحى بعد ya kusali salatu duha na kutoka jua, wakanat jalisatan fiha, alikuwa amekaa pale pale msikiti wake pale pale, فقال امتوك ما زبت على الحال الذي فارقتك عليه ويوي بكى سلسة واندلين حالي ليلي لقواتية. قالت نعم. قال صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات نمس أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لا وزنت سمع بالما بينا تميمي بالما بينا مرتات نايتا كوا سوا نا ثواب لو يبتا ويوي لو يتفيما فمونا قول لا وزنتهن يعني لا عدلتهن انجلينغانا لا سوتهن لا سوتهن وغلبتهن انجشيندا بثقل قوزيت فهي اكثر وارجح يعني نينغي نينا نغوفو مما قلت كلك يلي ولسيما باعتبار معنى ما قلت كما زنغتو يا معنى يلي ولسيما إذ هي واقعة على أذكار كثيرة جدا وسباب يعني من يكتند وتجمين جسانا وشاملة لعداد الكبيرة نينا كسانيا عدد ينك. قال الغزالي قال العز بن عبد السلام أسمع عن الذي يأتي في التسبيح يلا أبا أنا كجنا تسبيحكم تكاسم يزيون بلفظ يقيد عددا وتمكو لا بلفظ وتمكو يفيد عددا إن أتوب فايدة يعني حساب فلان كثيرا ينج كقوله سبحان الله عدد خلق هل يستوي أجره في ذلك جيت لنجان ثابويا كتكيو وأجر من كرر التسبيح قدر ذلك العدد نيولي أنبا يقوان بألي كريري هي تسبيح وحسابه عدد خلقه سممت أسامس أكانزا كلتا هزي نيورادي وحسابه معلوم تكون ساوى لا تكون ساوى. فأجاب كجيب قد يكون بعض الأذكار وإن لك بعض يوتاج أفضل نبورا من بعض كل كنجين لعمومها وجملة وشمولنا كوينيك واك واشتمالها نكوكوسانيا على جميع أوصاف السلبية صفة زوت مبوف زعيم والذاتية نصفة بالنفس والفعلية كمتين فتكون السلبية كائل صفة مبوف من هذا النوع كتكهي أفضل من بورا من كثير من غيره بأني بورا كتكمان نينجي سوكوهيو. قال ابن علان وصريح كلام العز بن عبد السلام أوازي ومنن عبد السلام أسيما أن أجر التكرار ثواب يكو كرير إذا اتحد النوع إكيوا زيري نيوراد زينا زوليتوا سمبولياك نموجة أفضل نبورة ولا إشكال فيه ولا هكون أوتات لأن لا يلزم الأوصاف إلي أسيلازم شوية kwa sifa zote zile zilizotajwa wadhālika mimma ta'abahu qawā'idu shar'iyyah hiyo yakataliwa na msingi wa sharia asharif tukufu waqala al-jūbī law nadhara al-jūbī al-juwaybī al-juwaynī al-juwaynī qatat qala al-juwaynī iji msikona vizuri qala al-juwaynī huwa ni imam al-haramayn al-juwaynī law nadhara أن يصلي مئة ألف صلاة لو أنت أتنجي النذير كما تصلي صلاة مئة ألف صلاة أكنجي النذير لا يخرج من أحدة نذره بصلاة واحدة بالحرم المكي حيونك ما ذنب يا نذيرياك وكصلي صلاة موجة حرم مكة سوى لغانا سال ألف سوى عشاء صالي ميمي ها تصالي سال ألف وقام به قسيمة سال ألف إنو لغانا سال ألف إنو لغانا سال قسالي حرم مكي قسيمة ويوجوه ثعب نيزو كأن وحيكو بليوي كتكم ومثل سورة الإخلاص فرعي تعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص نساوانا سهمو موجة كتك سهمو تاتو القرآن من حيث ثواب أبنى وقبت ثواب تعدل القرآن فلا يخرج من عهدتي حتوكي كتك إلى هادي على يتكوى نذري يا نذري لو قرأها ثلاث مرات لو تسمى رتات النذري كتكبان النذري قراءة القرآن كله وبا نمسمى قرآن يوت أن نترك أن جيا النذير كسمى ميمي تسمى قرآن زيم أكسمى قل الله تات سي ثلث القرآن ها كيوم سمى ثلث القرآن سمى تشريزة نذرها أيوة أيكم أيليوه أيكم أيليوه أجل من سؤال لا بقى صوم القرآن نزيم. طيب إن قول سبحانه وتعالى سبحان الله وبحمده جملة إن سنتنس جمعت بين تنزيل الله جمعت مكسانيا بين تنزيل الله بينكم تكسب نزيم عن نقائص نعيب وكنغوف نقائص كنغوف العيوب نعيب وإثبات الكمال المطلق لله تعالى نقوم بثبت سيام نزيم أكامله سكوانا ميباك وذلك بالإقرار وكوكيري بمحامده صفاتك زوت التي يكون لا نهاية هين مشو لعدد حسابك وإحساهنا كيذبتك ويزو كيذبت شوانا نيان تان قول ورضا نفسي يعني يسبح ويحمد الله تعالى تسبيحا وحمدا يعني تمتكاسم يزمون تمشكر من يزمون سبحانه وتعالى لكم سيف تسبيه لكم حميد من يزمون لكمالهما وإخلاصه فيهما وقاملي فتمكوين بي لنا كمتكاسيا من يزمون كتكا كمتاجا رضا نفس الباري تعالى راضي نفسي مومبا من يزمون سبحانه وتعالى فإنه تعالى لا يرضى عن الأعمال هرذي من يزمون تقمان عمل إلا ما افتغي به وجه الله إلا عملا بكم أمتوا متين يواتاك يوفني كو أجلي أوسوى الله سبحانه وتعالى كو أجلي أبو نزموك كو إخلاص حتى كتكينجي حتى كتكينجي. طيب السيما ستة قوله وزينة عرش يعني سبحان الله وبحمده تسبيحا سيما إيه سبحان الله وبحمده وحمدا نكشكر من يزمون لا وزن لو انجي ويكو ميزان لكان بكثرة وينجي واكي وعظمة وقوب واكي بقدر العرش العظيم وكيوانج ووزيت وعرش قوب وانا فضل اذا كنت اجم يزمون سبحانه وتعالى قوبة سان سبعة ومداد كلمات يعني وله التسبيح والتحميد بعدد كلمات نكي تكاسو نصيفة وعدادية في المذاك التي لو جعلت البحار مدادا لو انججالي وبحر زوت نيوينو لنفذ البحر انجمالزك بحار قبل أن تنفذ كلمات الله تعالى وحكمته قبل يكمالزك كوانيك ومانو من يزمونك في لما من يزمونك ونحكم ذاك ولو جيء بمثله بمثل البحر مددا حتى كما يتالت وانفان وبحار فيلي فيلي وينو هي بحر تنجوه كاكاوكا كالتو انفانواك بيا أسيما لنفذ البحر بحر انجيكاوكا فكلامهما ننياك وحكمته نحكمياك جل وعلا لا تنفذ هاي مالزك فله الحمد سيفا جيما زاكيتو وتنزيه نتكاسر عن كل ما يزيد عدد وكلا كنا تزيد حسابه وقدر هذه الأعداد الكثيرة نكيوانغو تعدد هزو كوبا والعظيم كوبا وساحات الواسعة نوانجم كوبا مكوبا أبايا تكواني تيلي ثواب ناني حصل الترقي باتكانا كوبان رجيومت من عدد الخلق تكمانا حساب وفيومب إلى رضا النفس بقى غفكيا كوريديا نفسياك ومن زينة عرش إلى مداد كلمات. قال القرطبي ذكر صلى الله عليه وسلم هذه على جهة الكثرة ثم يتجه كونجيا وينج التي لا تنحصر فيها بهوزي وكيفونجيزا ala anna dhakira kwamba huyu mwenye kumtaja lillahi Mwenyezi Mungu Ta'ala tukuka bihadhil kalimat vilima hivi yambaghi lahu an yakuna inatakana kuwa bihaithu kwa namna lau tamakan lau ataweza min tasbihi lahi kumtakasa Mwenyezi Mungu wa tahmidi na kumshukuru wa ta'zimi kumkuza adadan la yatanaha adadi isiyo malizika wala yanahasil na isiyo fungizwa watakana hasaba kwamba haimaliziki wala ya kufunguziwa kwa kufungiziwa unaali alimtaja mizimu wa rakadha tu basi lifili dhali kwa kufanya hivyo fayahsulu leho atapata mina thawabi thawabi maala ya tukulu fi hisabu yambayo kwamba haingii chini ya hisabu kwa haingii katika hisabu maalumu tunayojua sisi ama hadithi inayofuatia ya Abi Sa'id al-Khudri ni hadithi ya 1351 ana Abi Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema mtume sallallahu alaihi wasallam al-baqiyatu as-salihat vile visalio vizuri yani ile amali njema la ilaha illa ndo baqiyatu salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairu ha amala sio na ndio hiyo albaqiyatu salihat ni la ilaha illa Allah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah akhrajahu an-nisa'i wa sahih ibn hibban wal hakim darajatul hadith alhadith hasan حديث من حسن لحجة صحوه ابن حبان وحاكم في المستدرك حبان سمع حديث صحيح نحاكم كتك مستدرك وافقه الذهبي هم يفقياننا الذهبي وسيوتنا سيوتي في الجامع الصغير كتك جامع الصغير لكن فيه فيه دراج عن أبي هيثم كنا منينو يلوتي وأمو كتقمان أبي هيثم daraj asl ni daraja daraj ni mtu akawakuta watu wawili wazungumza ni jina hili ni jina lakini fi daraj an abi haytham wa dhaifna hili ni jina silo hili ni daraja daraja ni masha na adaraja ni kutia kitu lakini lau shawahid wa tabari hadithina kitu cha kuunga mkono katika Tabari wa dhakara hasiyuti fida fi durra al-mathura tafsiri yo kitabu chake durra al-mathura fajala la haditha hasana kajalia imam siyuti hadithu mani hasan wa nidharika kala hithami bisnadihi hasan مفردات الحديث بما فيقوم الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة يلو سليا مزوري نعمال جيمة التي لصاحبها أجرها با يولي من يكوتين لتبت ثوابها وثوابها أبدا الأبد نثوابها كوين للي أميلي للي أميلي للي تبات يولي أنا يفجع كتك ما كده لا حول ولا قوة إلا بالله أي قال أهل اللغة علماء الحول الحركة والحيلة الحركة نحركة ونهوك نهوك ونحيلة لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله تعالى حكونا كفنيا حركة ولا كونا أويز ولا كونا حيلة إلا كما تقوى الله لتقوك فلا حول في دفع شر hatuna nguvu katika kuizuia shari wala quwwata fi tahsil khair wala hatuna nguvu ya kuipatia khair illa billahi ta'ala illa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni muhimu sana matamshi haya ya mtu kutamka za dhikri ukiwa barabarani baada ya sala, ufanye bidii sana. Ufanye nini? Ufanye bidii ili uwe katika hawa mina dhakirina Allah subhanahu wa ta'ala ambao ulimi wao kila saa ni ina unyevu unyevu wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na umeona daraja kubwa walioipata watu kama hawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya 1352 an Samura bin Jundub radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ahabbul kalami ila Allahi arba'un, maneno yanayopendeza sana kwa Mwenyezi Mungu ni vilima vinne. La yadhurruka, hakuna kitu kitakachokuhuri. Bi ayyihinna badat, ha, neno lolote utakalianzia katika hivi vilima vinne, neno lolote ukianzia hakuna tatizo. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah, Allahu akbar, hivi vilima vinne. Subhanallah, kila jinsi ya sifa njema zake. Subhanallah, ametakasika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, na kila jinsi ya sifa njema zake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wala ilaha illallah, wala hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki ila yeye. Wallahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Akhrajahu Muslim. Imam Muslim ametoa hii hadithi na ni sahihi. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله, أيوه يا عبد الله ابن قيس, ألا أدلك سكونيش ويوه على كنز عكيبة كوبا من كنوز الجنة يا عكيبة يا بيبوني كنز يا بيبوني أسمى لا حول ولا قوة إلا بالله دو كنز يا بيبوني اتفق عليه زاد النسائي لا ملجا من الله الا اليه, حقنا وكمكيمليا توكو منيزمو الا كمكيمليا ييه وتكيمليا وتكوندا وكمكيمليا ييه سبحانه وتعالى. اما درجه حديث زياده النساء صحيحه هي لنين لا ملجا من الله الا اليه زائد شمني صحيح. قال الحافظ ابن حجر اخرجه النسائي وصحابه ابن حبان والحاكم, وقال الحافظ العراقي أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد, والنسائي والحاكم من حديث أبي هريرة دون قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المنذر رواة الثقات وفكياج وطن ومنيف ومحتج بهن نهجا وتكتميه. قال الحافظ في الفتح سنده قوي وفكياج وننغوف. مفردات الحديث فيما في قوم الحديث رواته ثقات محتج بهم, لا سيما مفردات الحديث كنز يقال كنز المال يكنزه كنزا, كنز المال يكنزه كنزا أي جمعه وادخره أميكوساني كنز كنز كنز المال أميكوساني مال وادخره ناكا جيوكي عكيبة ادخار ستوكيو ادخار هذا معنى واتو هوا مباو وانيشي كوا مشعار هو اكيشا تكوا مشعار هو لازم وكي ستوكيا تاكولا كل نبان كيس واحد دقيق كيس واحد روز هكذا kuhuweza tuwa idakhara kujiwekea akiba. Taib, walkanzu huwa almalu almudakhar, nile mali ilo kusanywa ndo kanz. Jamuhu kunusu, wingi wake ni kunusu, nile mali ilo kusanywa. La malja yukalu la laja yalja u lajaan la dha wa atasamu, anapojikinga na kujihifadhi kwa Allah. Falmalja huwa makanu luju, malja ni pale pale pa kukimbilia. Malja ni pale pa kumathala kuonyesha mvua, si kuna nyumba pale utakimbilia, ndo malja. Talja ila hunaka bisabab almatar. Ma yukhadhu min alahadith, faida tunayopata kutokana hadithi hii nini? قوله الباقيات الصالحات يعني الأعمال الصالح من أعمال الخير يبقى تباقي الثواب وثبياك محفوظا عند الله إما يفادي وكم يزمه لصاحبها أبدا وكم يفادي ويولي من يكتن ميلال بخلاف زينة الحياة الدنيا كن يمي تابامبو دنياني فإنها زائلة تونروك زائلة تونروك بمعنى تذهب وتزول. جاء هذا الحديث ويقول حديث في مسند إمام أحمد كتك مسند إمام أحمد برواية أخرى عن أبي سعيد الخدري وتكمان أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من الباقيات الصالحة كثير الشيني كتك كتند الباقيات الصالحة عمل جيب كثير الشيني قيل لكم ما هي يا رسول الله نزي به زو قال التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله إذن دو الباقيات الصالحات الله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله سيمين أبني مهم فإذا بيلي قال الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله الباقيات الصالحة تشمل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة أسمى الباقيات الصالحات إن كسانيا تعزوت زواجبنا تعزوت زينيز بندكيز من حقوق الله وحقوق عباده أبازو ينجيك كحق يميزمون حق وجهك من صلاة تكمن الصلاة والزكاة والزكاة والصدقة والصدقة والصيام نفونغا وحج نحجة وعمرة نعمرة وتسبيح وتهليل وقراءة وطلب علم نافع وتفتيل من منفع وأمر بالمعروف وأمر شوات مزوري ونهي عن منكر وقتزات مبايا وصلة الرحم نكونغا كزاز وبر الوالدين نكواتنجاوية مازي وقيام بحقوق الزوجات نكسم مياك وتمزيا وحقيا ونواك وجميع وجوه الإحسان كل إن جاء إحسان إلى الخلق وتندي واجب كل هذا من الباقيات الصالحة زوت هي زني كتك عمل إن جاء ما تكون صليا فثوابها يبقى ثوابك تباكية يضاعف زديشته بعد الإدبار بعد يكون روك ويأمل أجرها نانا ترجيها ثوابك ونفعها نفع عند الحاجة وكتي وكوانا حاجة تسليا يونجيز الباقيات الصالحات تاتف قوله لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر ولا والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا نموذج نموذج ننفان مثال كريم نزور للأعمال الصالحة هي أعمال جامة نموذج مثلا لو قلنا جاء زيد فعل وفاعل هذا نموذج للفاعل مفان وفاعل جاء زيد نموذج مفان ومثال طيب لأحسن ما يدخل فيها نمفان مزوري يا كيتو ماتو كيزوري كنا تشنجيها هو من عمل كريم وتقبل عمل جامع لأن هذه الكلمات الطيبات بما في زوري أحب الأعمال إلى الله تعالى نعمال إذن زبندزكم من ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة الثمين يثمان كبسان إن هذه الجمل الكريمة هذه جملة كف تكاثرت الأحاديث مكوانين حديث في فضلها كتك كتوليزيا فضل ذاك وجاءت الأخبار الصحيحة مكوانين حديث صحيح في ثمارها فيداك التي منها أنها رضا الرحمن وقام أتاجه من يزمونك نكم رانك راضي يا الله وأنها تسبب العبد القرب من ربه ناكيكا هذه ذكر هذه نكتم يا بني مهيب السباب يكمك قريب من جانا ملاك وأنها وأن ربه يذكره في نفسه نبيل بيل هجاليك وملاك أمتاجنا يولي من جاكتك نفسيك وفي ملأ أعلى نكتك كوندي كلي شبورة كلي شجو كل كواب فيباهي بملائكتي أنا جفخيرنا ملائكة واك بالذاكرين ولي ونكتاج وأنها أفضل ذكري نهي لا إله إلا الله لا حول سبحانه الحمد لله نوتاج بورة سان wanaha ghirasul janna, ndiyo miti ya kupanda peponi. Wa hiya sahalatun nutq, kutamka kwake sahali. Kathiratul ajri, ina kathiratul ajri, na thawabu nyingi. Adhimatun naf'i, na manufaa mengi sana. Wa ma maaniha, ama maana yake, fa subhanallah, hiya hiyo subhanallah, taqdisu ni kumtakasa Mwenyezi Mungu. Watanzihu na vile vile maana moja kumtakasa, anayub kutakabana aibu na naqsi na pungufu. Wa adhamu ma fi dhalik, kitu kikubwa kinachopatikana hapo, nafyu shariki fi rububiyyati, ni kukataa kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika ulezi wake wa ilahiyati, na uungu wake. Wa nafsi shabihi lahu fi asma'ihi alhusna, na vile vile kukataa kwa Mwenyezi Mungu ana mtu anayefanana naye katika majina yake mazuri. Wa sifati alula, na sifa ya juu. Kuna hakuna peke yake Mwenyezi Mungu katika sifa zake zote hizo. Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa zake yeye ni peke yake. Wa amal alhamdulillah fa ithbatu jami' almahamid lahu, ni kumdhibishia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sifa njema zote. Alati sifa ambayo kwamba ahamu ilo muhimu zaidi, ithbatu wahdaniyati, kuthibitisha ule umoja wake. Fi ilahiyati, uungu wake. Wa rububiyati, na katika ulezi wake. Ni moja katika uungu wake, ni moja katika ulezi wake. Wa ithbatu ma jaa fi kitabi, na kuthibitisha kila kilichokuja katika kitabu chake. Wa ala lisani rasuli sallallahu alaihi wasallam, ilopitia ulimi wa mtume wake. Mina sifati dhatia, katika sifa za kidhati. Wal fi'liya, na fi'liya, zile sifa ambazo zina haimgandama, inamgandama Mwenyezi Mungu, haimepuki, ndio sifati dhatia. Ama al-fi'liya, ni zile anazozitenda, kuumba, kuruzuku, nini, hizo ni sifati al-fi'liya. Min ghairi tawil, la basi na kuifasiri kwa tafsiri sio kwa maana yake sawa. Wala taharifu, la kugeuza. Wala takifin, wala kujalia kwa ina maana na namna. Takifu ni namna. Wala tamthili, wala kusawazisha. Wala tashbihi, wala kufananisha. Wa innama nuthbitu haqiqata sifatin lahu, sifna nuthbitu haqiqata asifata asifatin lahu, tunathibitisha ukweli wa sifa yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Wa nadau ilma kayfiyati ilayhi ta'ala, tunaacha elimu ya namna yake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye anajua. Ama la ilaha illa Allah fa hiya kalimatun adhima, ni neno kubwa sana. Ha, alati hiya miftahu alislam, ufunguo wa Islam ni la ya alhamdulillah la ilaha illa Allah, hiya miftahu alislam wa babu wa hiya unwanu, na ndio mwanzo. Wa alamatun ala isharatun, ishara yake. Wa hiya alkalimatu allati nanu baqa tunfi na kata kull alibada, kila ibada. An jami' almakhluqat, tukumana kwa vimbi vyote. Wa tuthbituha lillahi wahdahu, na inamthibitishia ibada Mwenyezi Mungu peke yake. La sharika lahu, sikuwa na mshirika. Fala ma'budu bihaqqi siwa Allah, hakuna anayabudiwa kwa haki isipokuwa ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ama Allahu akbar fa hiya tuthbitu istihqaq Allahi wahdahu, inathibitisha kustahili Mwenyezi Mungu peke yake. Lisifati aljalal, sifa za utukufu. Waladhama, na ukubwa. Walkibiria, na sifa kibri, muthibitishia Mwenyezi Mungu peke yake. Hakuna mtu mwingine afaa kusifiwa kwa sifa kama hii. Qawlu la yadhuruka biayihinna badat, haikudhuru kwa tamko gani utakaloanzia. Fahadha dalilu da ala jawazi albadaati, kwa kwa yafaa kuanzia biayati jumlatin minhuna, jumla yote unaitaka. Lakin binadhari, kwa kuangalia maani hadhi jumla, kuangalia maana hii jumla. Falaalahu yahsunu, wenda ikawa ni nzuri. An yuqaddima dhakira, atangulize ule mwenye kutaja subhanallah, umetakasika Mwenyezi Mungu. Liana utanzihu lillahi ala naqais, fahuwa takliya, kwa sababu ya kumtakasa, kwa sababu ni kumtakasa Mwenyezi Mungu kutokana na upungufu. Kwa hiyo ni takhliya, ni kumsafisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Thumma kisha alhamdulillah, fa hadhi tahliyatu, hukum kupambwa sasa. Baada takhliyati, baada ya kuupushwa na kila aibu. Wa huwa ithbatu almahamid baada takhliya, ni kuthibisha zile sifa njema baada ya kuvuliwa mina nafsi na upungufu. Thumma la ilaha illallah, kisha tamko ile fahadhi nafyu lil musharak, hi tamko la kataa kushirikiana fil mahamidi, katika sifa njema athabidati lillahi ta'ala, msikia Mwenyezi Mungu aje mtu mwingine ashirikiane na Allah, mkataa. Thumma Allahu akbar fahuwa ba'da tanzihi, inakuja baada ya kumtakasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ithbatu al-mahamid, na kuthibitisha sifa njema, wa nafyu shariki, na kupinga Mungu kuwa na mshirika. Yastahiqu al-jalala, Mwenyezi Mungu anastahili kutukuzwa, wal ikbara kukuzwa, ta'dhima na kuadhimishwa. Amma la hawla wa la quwwata illa billah saba fahiya an al-abda, kwamba tamko hili mja yatabarau min kulli hawla, anajitenga na kila hila, wa min kulli quwwa, na kutokana na kila nguvu, wa min ayi istita'atin, na kujiepusha na kila uwezo anaiweza, illa an yakuna al-mu'inu huwa Allah, illa akiwa msaidizi ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fahuwa sahibu al-hawli, hapa atakuwa ni mwenye hila al-kamili kamili baada ya Mwenyezi Mungu kusaidia, wa sahibu tawli wal-quwa, na mwenye neema na nguvu. Tawli ni fadl, na tumbetia jana na juzi siku ile ya Jumapili, nafikiri kupitia neno hili. Hadhihi al-jumla al-karima, hii sentensi tukufu, tuthbitu, inatuthbitishia ila anna lil'abdi, anna lil'abdi, kwa mja anayo iradatan matakwa wa kudratan, na uwezo haqiqiyatain, ya kikweli, wa fi'lan, anatendo haqiqatan, ya kikweli, yaf'alu biha ma yasha, na anafanya kwa tendo hilo anayotaka, walakin iradatu wal mashia la takhruju an iradatillah, matakwa ya huyu bwana haitoki chini ya matakwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa Allahu yatlubu, Mwenyezi Mungu anataka min abdihi, kutoka mji wake, al-amal as-salih, atende amali njema. Wal abdu, na mja yuridu, huyu amtaka, wa ya'maluhu, na yatende amali njema. Wa yas'alu Allah, muomba Mwenyezi Mungu, al-i'anata, msaada alayhi, yeye kufanya amali njema. Wa yatabarra, wa anajitenga, min hawli, na hila yake, wa quwwatihi, na nguvu zake wahda peke yake, wa yudhifuha ila ta'ala, na anayegemeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.